أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأن صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن كنا طرائق

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العلي العظيم.